تسأل أيضا وتقول: حسب التقويم أو ما يسمى بالرزنامة كما كتبت، يكون مكتوب فيها مثلا شروق الشمس الساعة 6:18. هل هذا يعني أن شروق الشمس يبدأ من هذه الساعة، أم يكون قد انتهى في هذه الساعة؟ وكم هي الفترة التي يحرم فيها الصلاة؟ الجواب: الشخص إذا أراد أن يصلي صلاة الضحى فإنه ينتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وبالتقدير من ناحية الساعة يمكن إذا أراد الإنسان أن يحتاط احتياطا كاملا فمن طلوع الفجر إلى الوقت المناسب للصلاة يحسب ساعتين، وبالله التوفيق.